وتحرق. وتلفتت لي قالت لي انتوا السبب، وبتشاور لي انا وفاطمة. قلت لها يا بنتي انا امك ودي اختك، السبب في ايه؟ لقيت فاطمة من ورايا بتتكلم وتقول ما كانش قصدي والله العظيم انا كنت عارف ان هيحصل لها كل ده، والله العظيم يا ماما ما اعرف. بصت لها وقلت لها تعرفيش ايه؟ ايه؟ انا كنت بحسدها، انا بكرهها، كنت بكرهها. رحت عملت لها عمل علشان جوازها يبوظ وحياتها كلها تبوظ. ايش معنى هي الناس بتحبها اكتر مني؟ حتى الحاجات الغريبة اللي كانت بتعملها كانت بتخليها مميزة. ما بقتش عارف اعمل ايه غير اني نزلت على بنتي ضرب بالاقلام. اللي خلصها مني محسنة بنفس الطريقة. لقيت بنتي بتترفع في الهواء وبتتخنق وصوتها شرجة الموت خلاص سمعها. جريت عليها وقلت لها بوس رجلك بلاش تعملي فيها حاجة، أنا أمك، سامحيها محسنة علشاني. بالله عليك إحنا هنمشي، مش هتشوفينا تاني. اترزعت فاطمة في الأرض ومحسنة خرجت واختفت. بس هترجع تنتقم من فاطمة، يمكن لما موت، يمكن أنا الوحيدة اللي أنقذت فاطمة علشان أنا لسه عايشة. بس أنا هفضل أحرسها لحد إمتى؟ أتمنى أنها تسامح هي. انتهت مذكرات وفاء لحد كده، وبدأت أعرف إزاي محسنة اتقلبت وبقت بالشكل ده، والعمل اللي اتعمل ده، ومن قرايتي والخبرات اللي اكتسبتها إن واضح إن اللي مرت بيه إنها اتعمل لها عمل، وان اللي شفته ده جن عاشق اتجسد وتشكل لحد ما بقى بالشكل ده. ساعات الجن اللي بيبقى بيمس واحدة بيوصل لمرحلة انه في الاول بيبقى موكل، بعد كده هو بيبقى من الجن العاشق. رن تليفوني اللي كان بيتصل كارم، قال لي بص يا سيدي انا وفيت بوعدي وساعدتك، دلوقتي وعدك ليا. قلت له انا ما وعدتكش بحاجه ومش هكتب عنك. قال لي طب احب اقول لك حاجه، مش عايز تكتب ان شاء الله ما كتبت، بس الحكايه ما خلصتش. ولو فاكر ان الموضوع انتهى، الجمله اللي انت قلتها لي دي ليها مغزى كبير قوي، انها بتقولك ان دي بداية الحكاية. تقولوا يعني ايه؟ قال لي يعني محسنة مش هتسيبك. محسنة دي اعتبرها بقى خليفة الواحد كده ما كانش بيرحمك، هو وابوه وبناته. تقول لا هي مش بنته، انا عارفه وعارف تقصد مين كويس. قال لي مش شرط تكون بنته على فكرة. قلت له هي مش بنته، ما هي بنت وفاء وبنت بنت وفاء صح؟ اه مش كده؟ خلفتها هي صح؟ احسن لك قفلت التليفون وانا هتجنن. هو مفيش غيرك؟ هو مفيش غيرك في حياتي؟ انت هتفضل تطلع لي في كل حاره وفي كل الزقاق؟ لا لا لا لا لا لا ما ما ما انا عارف اساميهم. والله ولا انت عارف حاجه خالص ولا انت عارف اي حاجه. ونمت شفت محسن فستان ابيض تتجوز وشفت حد من ظهره بيقرب منها. تقريبا كان بيبارك واللي كان قاعد جنبها في الكوشة بتاعت الفرح كائن اسود. ووقف اللي بيبارك ده اللي انا مش شايفه غير من ظهره حط ايده على راس محسن وايده التانية على راس الكائن الاسود. فضل يضغط يضغط يضغط والمسكينة بتصرخ لكن صرخاتها تحولت لضحك وتلفت وبصلي